بداية القول والإحسان. المحاضرة الأولى. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، يسعدنا أن نقدم لكم ولجميع المسلمين في كل مكان محاضرات الشيخ الدكتور أبي عبد الرزاق محمود بن عبد الرازق. بداية الكون والإنسان. المحاضرة الأولى. جوانب من هذه المحاضرة. فحديثنا بإذن الله تعالى في محاضرة اليوم يدور حول موضوع عظيم يتعلق بنشأة الإنسان وبداية الكون، وسوف نتناول هذا الموضوع بإذن الله تعالى في سلسلة من المحاضرات، وذلك نظرا لأهميته في تكوين العقيدة الصحيحة. مقتطفات من هذه المحاضرة. الصحيح ما ذكر علماء الفيزياء عن بداية الكون ونشأته، إن في انفجار عظيم هو الذي أحدث هذا الإبداع الكوني وهذا التميز الإنساني. كلام ده صحيح. جوانب من هذه المحاضرة. تعالوا نبدأ بأعظم سؤال يتردد على الأذهان. أعظم سؤال يأتي إلى الأذهان، ما الذي يتميز به الإنسان عن الحيوان؟ مقتطفات من هذه المحاضرة. منهم من يقول تميز الإنسان عن سائر الكائنات بأنه حيوان ناطق. يقول لك الإنسان يتكلم بأجود الكلمات وأبلغ العبارات، الإنسان يحسن التعبير عما يدون في صدره من نوازع وخطرات، ولا نسمع ذلك من بقية الكائنات. هل الكلام ده صحيح؟ جوانب من هذه المحاضرة. إذا كان الإنسان لا يتميز عن غيره بالنطق والكلام، طب هل تميز بأنه عاقل؟ لكن الإنسان عاقل والمخلوقات ما عندهاش عقل. هل تميز الإنسان بأنه عاقل حكيم يحرص على نفعه ودفعه ما يضره؟ والآن نترككم للاستماع إلى هذه المادة، سائلين الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فحديثنا بإذن الله تعالى في محاضرة اليوم يدور حول موضوع عظيم يتعلق بنشأة الإنسان وبداية الكون، وسوف نتناول هذا الموضوع بإذن الله تعالى في سلسلة من المحاضرات، وذلك نظرا لأهميته في تكوين العقيدة الصحيحة، العقيدة التي بنيت على القرآن، في فهم العلاقة بين الكون والإنسان، كيف أبان الحق سبحانه وتعالى حجته في خلقه أكمل بيان. فمن أكبر الحقائق وأعظمها في حياة الإنسان حقيقة الإنسان نفسه، وجود الإنسان. لو الواحد سأل نفسه ما الذي يتميز به الإنسان عمن حوله من الكائنات، ولماذا كان هو الوحيد المستفيد من سائر الأشياء، لماذا وجد في الحياة على هذا الحال، هل تجد إجابة مقنعة تعتقدها في قلبك وتعيد بها النظر في صفحة الحياة؟ أحيانا تتردد على النفس أفكار عديدة ويسبح معها المرء إلى مسافات بعيدة، حتى إذا أحس بالغرق في متاهة شديدة عاد من دوامة هذه الأفكار، عاد مستيقظا إلى هذه الحياة، يعرض عن خطرات النفس ويبتعث ويطلب النجاة. لكن الأفكار كانت تصارعه، كانت معه في جولة انهزم فيها وولى مدبرا، وسوف تتكرر مرارا إلى أن ينتصر على نفسه بسلاح العلم، أو يعيش مهزوما في ظلمات الجهل. ستبقى الأفكار تناديه، والموت قريبا يأتيه، فلا بد من علم يديم به البحث والنظر حتى تهدأ النفس وتطمئن إلى عقيدة صحيحة. شيء واحد سأل نفسه يوم الأيام، سأل نفسه عن حقيقة الشيطان، سأل نفسه عن عدائه الدائم الإنسان، لماذا يوسوس لنا بالعصيان، ما هي الحكمة من ذلك، كيف يمكن الإنسان أن يحمي نفسه من كيد الشيطان؟ ألم تسأل نفسك عن تفسير مقنع لنشأة الخلق، وماذا يحدث للإنسان بعد الموت؟ لا شك عند العقلاء إن في إله، إله صنع هذه الأشياء، أوجدها على النظام البديع الذي نراه. لا يمكن أبدا إن هذه المخلوقات وجدت بغير إله عظيم في حكمته، لا يمكن أن تستمر في وجودها بغير إرادته. لكن العاقل يسأل ما هي الحكمة في وجود المخلوقات بهذا القدر والاتساع، كيف نشأت واستقرت واستمرت على هذا الإبداع؟ هل صحيح ما ذكر علماء الفيزياء عن بداية الكون ونشأته، إن في انفجار عظيم هو الذي أحدث هذا الإبداع الكوني وهذا التميز الإنساني؟ الكلام ده صحيح؟ العاقل لما ينظر إلى هذه المخلوقات، عندما ينظر إلى الكون وما فيه من أشياء، يؤمن بوجود حكمة بالغة في صناعة هذه الأشياء. والله عز وجل يقول في كتابه وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. طيب كيف نتعرف على تلك الحكمة؟ ما هو التفسير المقبول الذي يملأ القلب ويقنع العقول؟ أسئلة كثيرة. ألم ترغب يوما من الأيام أن ترى مجتمعا نقيا طاهرا من الآثام، يسوده الإخلاص، يسوده الإخلاص والحب والسلام؟ لما يتكالب الناس على الشهوات؟ لما يجعلون الغاية من حياتهم تحصيل الملذات. ما هي الحكمة في أن نرى الناس مختلفين آجالا وأرزاقا، ألوانا وأخلاقا، منهم الغني والفقير، منهم الأعمى والبصير، منهم الجاهل والخبير، منهم الظالم والمظلوم، والحاكم والمحكوم؟ لما لا يكون الناس سواسية في الملبس والمطعم، في المسكن والمغنم، كما نادى بذلك الفلاسفة القدامى عندما تصوروا مدينة فاضلة يتساوى الناس فيها في كل شيء؟ هل يمكن الإنسان مهما بلغت درجته العلمية، هل يمكن له أن يتصدى لهذه الخواطر النفسية دون هداية حقيقية وتوجيهات إلهية تأخذ بيده من ظلمات الحيرة إلى نور الحياة؟ هل يمكن للإنسان أن يقدم على تفسير مقنع بغير هداية من رب العزة والجلال؟ لا شك أن الأمر يحتاج منا إلى التوقف والانتباه. الموضوع الذي نتحدث عنه اليوم نحاول فيه أن نتعرف على حقيقة الإنسان، أن نتعرف على بداية الكون، على صلة الإنسان بخالقه. كيف يدبر الله أمر هذه المخلوقات؟ كل ذلك نعرضه من خلال بيان وجهة النظر الإسلامية المبنية على النقل الصحيح، المبنية على الأدلة الصافية بالإسلام. نبحث عن دلالة العقل الصريح وما يوجبه عند العقلاء من أحكام، ولا بد لنا من وقفة صدق مع النفس. إن الحياة مهما طالت قصيرة، والنفس مهما بغت فقيرة، والجهل بهذه الحقائق التي تمس الإنسان كبيرة. فلا قيمة لإنسان يجهل الغاية من وجوده في الحياة. يقول الله عز وجل: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيد فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. تعالوا نبدأ بأعظم سؤال يتردد على الأذهان. أعظم سؤال يأتي إلى الأذهان: ما الذي يتميز به الإنسان عن الحيوان؟ إيه الميزة التي تجعل الإنسان منفردا عن غيره من الكائنات على هذه الأرض؟ ما هي قيمة الإنسان بين سائر المخلوقات؟ هذه القيمة التي جعلته أعلى منزلة من غيره، يستفيد ممن حوله ولا يستفاد منه. به السبب لماذا وجد الإنسان في هذه الدنيا على هذا الحال؟ ما الذي يميزه عن غيره من المخلوقات؟ في الحقيقة اختلف الناس في ذلك اختلافا شديدا، ولا زالوا مختلفين، وقالوا أقوالا كثيرة كاجتهاد منهم بلا يقين، آراؤهم تكاد تنحصر في بعض الآراء العقلية. هذه الآراء تمثل أهم ما ورد في المسألة من جهود فكرية، الجهود اللي قدمها الإنسان. منهم من يقول تميز الإنسان عن سائر الكائنات بأنه حيوان ناطق، ولك الإنسان يتكلم بأجود الكلمات وأبلغ العبارات. الإنسان يحسن التعبير عما يدور في صدره من نوازع وخطرات، ولا نسمع ذلك من بقية الكائنات. هل الكلام ده صحيح؟ في الحقيقة هذا الكلام من الناحية العقلية عليه تعقيب واعتراضات. لما نيجي نحسبها بالعقل نلاقي الكلام ده مش سليم. ليه؟ لأننا نعلم أن مختلف المخلوقات تعيش في جماعات متوافقات متفاهمات، ولا يمكن أن تكون على هذا الحال إلا إذا كانت متخاطبات متكلمات على طريقة ما، ربنا سبحانه وتعالى يعلمها هذه الكيفية، يعلمها خالقها ومن دبر أمرها، غير أننا لا نفهم مفردات الكلام بينه. المخلوقات بالنسبة إلينا كالأذان من البشر الذين يسمعون كلامنا ولا يستوعبون مرادا. نعم زي الأذان، انت تتكلم وهم لا يفقهون من كلامك شيئا، ويستطيع المتخصصون الدارسون للعلوم المختلفة زي علم الحيوان والنباتات أو علم الطبيعة والجمادات، العلماء المتخصصون في مثل هذه الدراسات يؤكدون بيقين وصدق أن هذه المخلوقات متخاطبات متفاهمات وفق رموز وشفرات. وبعدين انظر على سبيل المثال، انظر إلى مجموعات الطير والنحل، إلى مجموعات الحيتان والنمل، انظر إلى طبيعة الذرات كيف تكون العلاقات بين بعضها البعض لإنشاء الجزيئات. الذرات متوافقات متفاهمات، وإن كنا لا ندري كيف يتم ذلك. فلما تسأل واحد من علماء الكيمياء اللي بيشتغلوا في الذرة وفي المعادلات الكيميائية يقول لك أنا بتعامل مع ذرات فهم شغلها، تدرك كيف تخاطب الآخرين، كيف تتفاعل مع نوعيات الذرات التي تناسبها. نعم الإسلام لا يؤيد انفراد الإنسان بالنطق والبيان. لو واحد سألنا هل ورد في الإسلام ما يؤيد انفراد الإنسان بالنطق والبيان نقول له لا. إذا طالعنا القرآن وجدنا أنه ينفي انفراد الإنسان بصفة الكلام. نعم فكل شيء في المخلوقات له أيضا لغة، له لغة وكلام، ويتفاهم مع إخوانه في انسجام، شأنهم في ذلك شأن البشر، يتنوعون في اللغات والأجناس والصور. فزيما الإنسان يفهم لغة الإنسان الذي يتكلم بنفس اللسان، كذلك موقفه من اللغة التي تتحدث بها هذه المخلوقات وما نراه بينها من رموز وإشارات. فالقرآن يؤكد لنا أن هذه المخلوقات لها قولا ورموزا وشفرة وكلاما فيه عبرة، ولهم قانون ونظام، لهم منهج وأحكام يتكاتفون في إظهاره ويتعاملون بينهم من خلاله. الله سبحانه وتعالى يسمع قولهم وكلامهم ويعلم تسبيحهم ونظامهم. يقول الله عز وجل ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ويقول سبحانه وتعالى أيضا عن السماوات والأرض ومن فيهن تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. ربنا سبحانه وتعالى يقول في إثبات منطق الجبال وتسبيحها لله بالغدو والآصال إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. الجبال كانت تسبح مع داود عليه السلام فقد ناداها ربها وهو عليم بحاله عليم بنفسها وكلامها فكلفها وأمرها وناداها فقال لها يا جبال أوبي معه والطير. تسبيح الجبال حقيقة حقيقة لا خيال. وقد بين الله أيضا في غير موضع من القرآن أنها مسبحات ناطقات ذاكرات عابدات على كيفية لا نعلمها يعلمها رب العزة والجلال. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن وكان الجن يستمعون له بإمعان دون أن يشعر المصطفى صلى الله عليه وسلم بوجودهم. وكان النبي عليه السلام جنب شجرة فالشجرة نطقت وكلمت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته أن الجن يستمعون القرآن. روى الإمام مسلم من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود يقول سألت مسروقا من آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليلة استمع القرآن، يعني من اللي عرف النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال مسروق حدثني أبوك اللي هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدثني أبوك أنه آذنته بهم شجرة تكلمت الشجرة وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية ثانية عند البخاري يقول عبد الرحمن سألت مسروقا من آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليلة استمع القرآن فقال حدثني أبوك أنه آذنت بهم شجرة. ومن عجائب ما جاء في القرآن في شأن داود وسليمان عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام إن ربنا سبحانه وتعالى استخلف سليمان في ملك أبيه داود وأعطاه من النعم ما يفوق الحدود، علمه منطق الطيور بأنواعه، وسمع سليمان النملة تقدم النصح لإخوانها. وكان لسيدنا سليمان مع هذه الكائنات وغيرها شأن عجيب يطيب له قلب الإنسان. يقول تعالى عن داود وسليمان ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير. خلي بالك علمنا منطق الطير يعني الطير لهم منطق ونحن نجهل هذه اللغة، فلو علمنا الله لغة الطير لتمكنا من الكلام معها كما كان من سليمان عليه السلام. وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. يقول المفسرون في معنى الآية أي آتيناهما علما بالقضاء وبكلام الطير والدواب وتسبيح الجبال. ما كان لسليمان عليه السلام أن يكلم هذه المخلوقات لولا أن الله علمه لغتها ومنطقها. ولذلك قال الله بعدها وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ولذلك سليمان كان معه الجنود، هو الوحيد الذي ضحك من قولها. ليه؟ لأنه فهم لغتها فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. نعمة، نعم، علمها الله عز وجل لسليمان، وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. النملة تكلمت بأسلوب بليغ يعجز الإنسان عن أن ينطق به. ابن القيم يقول في وصف كلام النملة: النملة هنا تكلمت بعشرة أنواع من الخطاب في هذه النصيحة. إزاي؟ لكن النملة جمعت في خطابها النداء والتنبيه والتسمية والأمر والنص والتحذير والتخصيص والتفهيم والتعميم والاعتذار. فالله عز وجل أخبرنا عن النمل أنه ركب فيه الشعور والنطق، لا سيما هذه النملة التي جمعت في خطابها بين النداء والتعيين والتنبيه والتخصيص والأمر لأخواتها وإضافة المساكن إلى أربابها والتجائهم إلى مساكنهم فلا يدخلون على غيره من الحيوانات مساكنهم، وجمعت بين التعذير والاعتذار بأوجز خطاب وأعذب لفظ وبيان. ولذلك فإن سليمان عليه السلام دعاه العجب من قولها إلى التبسم فتبسم ضاحكا من قولها وأحرى بهذه النملة وأخواتها أن يكونوا أعرف بالله من الجهمية. الجهمية اللي أنكروا صفة ربنا سبحانه وتعالى وقالوا ربنا ما بيتكلمش، أنكروا صفة الكلام. الجهمية دي طائفة هي أس البلاء الذي حدث في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الجهمية أساس التفرق في جميع الطوائف الإسلامية. أنكرت أوصاف الحق سبحانه وتعالى وقالت بخلق القرآن إن ربنا بيتكلمش، فإذا القرآن مخلوق كلام محمد نسبوه إلى محمد صلى الله عليه وسلم. إنما لا أعرف بالله من هؤلاء. نعم، والهدهد، الهدهد اللي كلم سليمان عليه السلام كان في منطقه ما يدل على فصاحة القول من خلال دقة كلماته وظهور الحكمة في عباراته وحسن التعبير عن مراداته. يقول الله عز وجل عن سليمان عليه السلام: وتفقد الطير فقال ما لي ألا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به. الهدهد اللي بيتكلم بيقول: وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. الهدهد اللي بيتكلم كلام الهدهد كلام يدل على اعتقاد سلفي وعلى توحيد خالص في باب الأسماء والصفات. نعم والله، لأن الهدهد أثبت أن الله على عرشه ونسب العرش إلى ربه، وأثبت أن بلقيس لها عرش ويعلم أن عرش بلقيس عظيم وعرش رب العالمين عظيم، لكن شتان بين عظيم وعظيم. ويعلم أن الله كتب في السماء كل صغيرة وكبيرة تمت في القضاء، وأن الخبأ اللي هو رزقه يخرج في السماء قبل أن يخرج في الأرض، لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ. الهدهد يفرق بين القضاء والقدر. شوف الهدهد، الهدهد ذكي. توعده سليمان فأعمل ذكاءه، لما جاءه بادره بالعذر قبل أن ينذره سليمان بالعقوبة. قال أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. وخاطب سليمان خطابا هيجه به على الإصغاء الخطاب ليصرفه عن وعيده بالذبح أو العذاب، فقال أحط بما لم تحط به، والإحاطة أكمل من العلم والرؤية. نعم أتيتك بأمر قد عرفته حق المعرفة، وهو خبر عظيم له شأن عظيم، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. النبأ هو الخبر الذي له عظيم الشأن والذي تتطلع النفوس إلى معرفته. ثم وصف خبره بأنه نبأ يقين لا شك فيه ولا ريب. كل دي مقدمة لكلامه بين يدي نبي الله سليمان ليعظم الأمر ولا يبقى عليه غضبان. وده نوع من براعة الاستهلال وخطاب التهييج والاستنصار. ثم كشف عن حقيقة ما لديه من أخبار، مؤكدا كلامه بأنواع التأكيد والاستدلال، فقال إني وجدت امرأة تملكهم. ثم أخبر عن شأن تلك الملكة وأنها من أجل الملوك، وأنها أوتيت من كل شيء يلزم سائر الملوك. ثم زاد في تعظيم شأنها بذكر استوائها على عرشها، وصف عرشها بأنه عرش عظيم. ثم أخبره بما يدعوهم إلى غزوهم في عطر دارهم بعد دعوتهم إلى ربهم، فقال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. ثم أخبر هذا الهدهد عن الشيطان وعن تزيينه الشرك للإنسان. الهدهد يفهم قضية الشيطان وأنه مسلط بالوسواس على بني الإنسان. أخبر عن الشيطان وتزيينه الشرك لبني الإنسان. ثم أخبر الهدهد أن صدهم حال بينهم وبين الهداية والسجود لله. ثم بين هذا الهدهد الصغير، بين أنه لا ينبغي السجود إلا لله. ثم ذكر من أفعال الله إخراج الخبأ في السماوات والأرض. وفي قوله هذا أعظم دلالة على عقيدته في القضاء والقدر، وإن الرزق مكتوب ومقضي في السماء قبل أن يخلق الله في الأرض ما يشاء. ثم أثبت لله تعالى صفة الاستواء وأن الله بذاته على عرشه في السماء. الهدهد والله نفى مذهب الجهمية ونفى مذهب المعتزلة والأشعرية وسائر الحلولية في تفسير الاستواء بالقهر والاستيلاء، والتي استولى على العرش. الهدهد كان هدهدا موحدا، عقيدته سلفية في باب الأسماء والصفات، توحيد بلا تمثيل وإثبات بلا تعطيل، عقيدة أهل السنة والجماعة. ذكر هذا الهدهد الصغير، كلمه سليمان كما يكلم صاحب العقل الرزين، ولم يعدل في حكمه على الهدهد حتى يتبين أنه من الصادقين، كما قال سبحانه وتعالى وهو أحكم الحاكمين، قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقي إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. بلقيس ملكة اليمن قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قصة عجيبة التي حدثت بين الهدهد وسليمان تدل يقينا على أن هذه الكائنات تتكلم بنص القرآن. إحنا لو أدركنا منطقها كما أدركه سليمان لعلمنا أنها لا تقل عن الإنسان شيئا في إمكانية النطق والبيان، لكن بالكيفية التي تناسبها وعلى الوضع الذي أراده خالقها. كل واحد يعترض يقول لك إيه؟ إزاي؟ كيف تتكلم الحجارة والمعادن وهي صماء بكماء ولا نسمع لها قولا ولا كلاما؟ واسمع ربنا بيقول ايه في القرآن. ذكر الله في شأن إبراهيم عليه السلام لما قال له قومه بعد أن حطم الأصنام، قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نقصوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. وربنا سبحانه وتعالى قال منكرا على بني إسرائيل أنهم عبدوا العزل من دون الله، قال واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمه ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. كيف يكون للحجارة بعد هذا قول ولغة وكلام؟ سؤال وجيه. ما هو الجواب عليه؟ الجواب أن يقال نفي الكلام مطلقا عن أي مخلوق من المخلوقات يعارض عقل الإنسان ويخالف ما جاء في القرآن، لأن كل نوع من الكائنات وردت فيه الأدلة المنصوصة على أنه متكلم ناطق بهيئة مخصوص وبكيفية مخصوص. ربما نجهلها نعم، لكن الله يعلمه. ولذلك السؤال يبقى صحيح لو قيده المعترض فقال كيف تتكلم الحجارة والمعادن بلغة الإنسان أو بلغة الحيوان، لكن كونها لا تتكلم مطلقا تعميم عام ينفي النطق عن جميع المخلوقات فهذا مخالف لصريح القرآن، كما قال سبحانه وتعالى وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. تأمل الشاهد في الآية وفكر معي بإمعان، ستجد الدليل بنص القرآن على أن كل شيء ناطق بحول الله وقوته. الإنسان لو أدرك كلام مخلوق من المخلوقات يقول لك ده بيتكلم، سماه ناطق وسماه أصما أبكما على اعتبار عدم الفهم والاستجابة، والأمر كذلك ينعكس على الإنسان على اعتبار عدم الفهم والاستجابة للغة أو دعوة من الدعوات. زي ما واحد عربي يقول لي واحد أعجمي هذا لا يتكلم، أي لا يتكلم العربية، مش معناه أنه هو أبكم بكلمش خالص، لا لا يحسن الكلام بالعربية. زي ما ربنا وصف المنافقين والكافرين بالصمم والبكم في قوله تعالى سم بكم عمي فهم لا يرجعون، مع أنهم يتكلمون اللغة العربية بطلاقة تامة. أو زي ما ورد في قول الله تعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، وكقوله أيضا والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. فهم بيتكلموا اللغة العربية وفهمينها كويس، لكن لا يستجيبون للدعوة ولا يتأثرون بالكلام، فكأن الكلام مش موجود. فوصفهم الحق سبحانه وتعالى بأنهم صم وبأنهم بكم. والحجارة اللي شكلوا منها الأصنام والتي عبدوها من دون الله خلقها الله عز وجل بكيفية مخصوصة لا تسمح بمخاطبة الإنسان، فلن تتأثر بإدائه ولن تستجيب لدعائه. وعلى الرغم من ذلك الحجارة دي جعلها الله عز وجل في بعض المواطن عونا لأوليائه وحربا على أعدائه، تتكلم بما يفهمه الإنسان من منطق وبيان. إما في نهاية الزمان عند محاربة اليهود، وإما عند الحساب في اليوم الموعود. الإمام البخاري روى من حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري أن أبا سعيد الخدري قال له: إني أراك يا عبد الله تحب الغنم، أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء. شوفوا فهم السلف، انظروا إلى قول أبي سعيد الخدري: فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. أبو سعيد الخدري يقول: سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد في الحديث إن المخلوقات تسمع صوت المؤذن وتشهد له بذلك يوم القيامة. ورد الحديث عند ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني بلفظ آخر، يقول فيه أبو سعيد الخدري: إذا كنت في البوادي فارفع صوتك بالأذان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يسمعه، اللي هو الأذان، لا يسمعه جن ولا إنس ولا شجر ولا حجر إلا شهد له يوم القيامة. أبو عمرو بن عبد البر يقول: الحديث يشهد بفضل رفع الصوت بالأذان. ويقول أيضا: ولا أدري كيفية فهم الموات والجمار، كما لا أدري كيفية تسبيحها، لكنه يؤمن بها، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وإحنا عارفين الحديث المشهور اللي رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، يقول عبد الله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم، ثم يقول الحجر: يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله. ابن حجر بيعقب على هذا الحديث ويقول إن الحديث فيه ظهور الآيات قرب قيام الساعة من كلام الجماد وكلام الشجر والحجر، وظاهر الحديث أن ذلك ينطق حقيقة. بعدين الحجر حينطق بلغة يفهمها الإنسان، فما بالك والذرات التي تكون المادة ينسجم بعضها مع بعض. والله عز وجل يقول: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. الأرض تخبر بما عمل عليها الإنسان من خير أو شر، لأن ربنا سبحانه وتعالى أمرها بالكلام وأذن لها فيه فتكلمت، تكلمت بقدرة رب العزة والجلال وأخبرت عما حدث من أفعال الإنسان في هذه الدنيا. الأصنام التي تعجز عن الكلام والتي عبدها قوم إبراهيم عليه السلام بعد أن حطم هذه الأصنام، الأصنام دي لو تكلمت بلغة الإنسان لعابت على عبادها ما يصنعون، كيف يشركون ولا يوحدون، كما قال تعالى في شأنهم وشأن الكائنات: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. خلينا بقى ننظر بنظرة عصرية، نظرة يفهمها أصحاب العلوم المادية، لو نظرنا بنظرة عصرية وجدنا بالأبحاث العلمية إن المادة تتكون من مجموعة من العناصر والمركبات، وكل عنصر مكون من مجموعة من الجزئيات، وكل جزيء مكون من مجموعة من الذرات، وكل ذرة لها نظام في تركيبها، وجميع الذرات لها قانون في مداراتها. قانون ده ينظم التكافؤ لكل ذرة في علاقتها بأختها، سواء كانت الذرة سالبة أو موجبة. يقول الكلام ده مش مسلمين، اللي اكتشفوه ودرسوه هم الذين نطقوا بهذا الكلام. فلولا معرفة الإنسان لتركيب الذرة منذ حين وبعد جهل به دام آلاف السنين، ما استطعنا أن نعلم إن المادة في عناصرها عبارة عن أخوات من الذرات متفاهمات متخاطبات، لولا أنها متكاتفات متماسكات وفق رموز وشفرات ما ظهرت لنا المواد في صورتها التي نراها. وإلا فاسأل المتخصصين من العلماء في علم الطبيعة والفيزياء كيف سيتكون جزيء الماء إذا لم تتحد ذرتان من الهيدروجين مع ذرة واحدة من الأكسجين. لازم يكون فيه توافق بين ذرة الأكسجين واثنين ذرة من الهيدروجين. الأكسجين ما ياخدش غير اثنين عشان يكون جزيء الماء. سبحان الله، لو ان الاكسجين خاصم الهيدروجين هتبقى مصيبة. ليه؟ ما هيبقاش فيه مية. والله عز وجل جعل من الماء كل شيء حي، لكن فيه انسجام في الكون، فيه لغة عامة تتخاطب بها المخلوقات، الله عز وجل يعلمها وهو الذي علمها لكل مخلوق من هذه المخلوقات. لولا أنهم علموا بوجود الطاقة الهائلة المدفونة في باطن النواهي المتعادلة وخصوصا الذرات المشعات القابلة للتمزق والشفاف، لولا أنهم علموا لهجة خطابها وعلموا القوانين التي تعمل من خلالها لما عكفوا على البحث لتحويلها إلى ما نراه من القنابل الذرية والرؤوس النووية التي لا تبكي ولا تضر. ومعرفوا الكلام ازاي؟ بالدراسة. اكتشفوا القوانين اللي شغال على الذرات وحولوها إلى ما نرى من هذه القنابل الفتاكة اللي نقدر نوصله الآن. إن الحجارة والمعادن يراها الجاهل بحقيقتها صماء، لكن عالم الفيزياء والكيمياء يراها إلكترونات متحركة سالبة وبروتونات جاذبة موجبة ونيوترونات متعادلة ساكنة. الذرات لها دستور ونظام وقانون وأحكام، الذرات في ذلك متماسكة لا تمل ولا تعتل ولا تختل ولا تنحل. لا تنحل هذه الذرات إلا إذا شاء الله لألفنا وتحولت إلى صورة من صور الطاقة. الكل متكلم ناطق، ناطق بكيفية تليق به، سواء تحركت شفتاه أو كان بغير فاه، وسواء أدركنا قوله أو جهلناه، أو إن البعض يعتبر متكلم أو لم يعتبره، فالحقيقة التي يصدقها العقل والتي ورد ذكرها في النقل في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله الذي خلق جميع الكائنات يعلم منطقهم جميعا ويسمع تسبيحهم جميعا ويرى صلاتهم جميعا، كما قال سبحانه وتعالى كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ويقول الله عز وجل إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، هو سبحانه وتعالى الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. ولا شك أن الذي خلق الإنسان والحيوان أو خلق غيره من المخلوقات في الأرض أو في السماوات قادر على تكوين الكائنات على أي وضع شاء. إن شاء ختم على فم الإنسان فما استطاع الكلام. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وإن شاء أنطق الحيوان بالحكمة وروعة البيان، زي ما ورد عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح ثم أقبل على الناس فقال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها. البقرة التفتت إليه وقالت له: إنا لم نخلق لهذا، إنما خلقنا للحرب. الصحابة الناس العظيم قالوا: سبحان الله، بقرة تتكلم، بقرة تتكلم يا رسول الله. فقال: إني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم. يعني أبو بكر يؤمن بهذا وعمر يؤمن بهذا بالرغم من ما كانش موجود مع البقرة، والحديث ورد في فضل أبي بكر وعمر وأنهما يصدقان كل ما ورد عن رسول الله من أخبار. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وبينما رجل في غنمه إذ عدى الذئب فذهب منها بشاة فطلب حتى كأنه استنقذها منه. الراعي تغافل عن غنمه فجاء الذئب وعدى على غنمة وأخذها وذهب، فذهب خلفه الراعي حتى أخذ الغنمة منه. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: فقال له الذئب: يا هذا، استنقذتها مني، فمن لها يوم السبع يوم لا راع لها غيري. انت كنت فيه، تركت الغنم وتغافلت عني، والله جعل رزقي عند غفلتك. الذئب نطق بلغة الإنسان وكلمه بهذا المنطق والبيان، فقال الناس من الصحابة: سبحان الله، ذئب يتكلم يا رسول الله. قال: فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم. يعني ما كانوش موجودين، ما كانوش مع راعي البقرة. وفي حديث آخر رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه، يقول عبد الله بن جعفر: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حائطا لرجل من الأمصار. الحائط اللي هو البستان، الأرض المحاطة بسور. فإذا جمل، الرسول وجد جملا، فلما رأى الجمل النبي صلى الله عليه وسلم حن إليه وظرفت عيناه واقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكى له ظلم صاحبه. صاحبه يتركه بلا طعام ولا يعطيه حقه في الراحة أو المنام، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه. ومعنى الذفر اللي هو وسط الأذن، يعني الرسول مسح أذنه. فسكت الجمل، فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: من رب هذا الجمل؟ يعني من مالكه ومن القائم على أمره؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار وقال: لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة؟ هذه البهيمة التي ملكك الله إياها، فإنه شكى إلي، اللي هو الجمل، فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتتئبه. حيوان شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يتكلم، بلغة يعلمها رب العزة والجلال وعلمها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الحيوان لا يتكلم بقولنا ولا ينطق بكلامنا فنحن أيضا نعجز عن الكلام مع هذه المخلوقات. المتخصصون من العلماء يعلمون أن لغة الحيوان أشد تعقيدا من لغة الإنسان، وتحتاج منا لو أردنا التعرف على شفرة الخطاب بينها وعلى فك رموزها وألغازها تحتاج إلى دراسة علمية شاقة يقدرها علماء الحيوان. فمن بداهة العقل ومن صحيح النقل أننا لا نقبل القول أبدا بأن الإنسان متميز عن غيره بأنه حيوان ناطق، وإن ربنا جعله مميزا في هذا الكون وفي هذا الوجود بأنه بيتكلم والبقية ما بيتكلمش. الكلام ده ما يدخلش في دماغك. طيب سؤال، إذا كان الإنسان لا يتميز عن غيره بالنطق والكلام، طب هل تميز بأنه عاقل؟ لكن الإنسان عاقل، المخلوقات ما عندهاش عقل. هل تميز الإنسان بأنه عاقل حكيم يحرص على نفعه ودفعه ما يضره؟ الحقيقة لما نيجي نبحث من وجهة النظر العقلية نجد أن الإنسان لا ينفرد عن هذه المخلوقات بوصف العقل، بل عند المقارنة وعند القياس نجد أن الإنسان أقل من غيره نصيبا وأكثر من غيره معيبا. وقبل أن نقيم البرهان على هذه الحقيقة لازم الأول نعرف إيه المقصود بالعقل. ما المقصود بالعقل؟ العقل هو إيه؟ العقل آلة غيبية تابعة للروح. الآلة هي موضوعة في الجانب الغيبي من قلب الإنسان، مبروزة في الجانب الغيبي من قلب الإنسان، لا نعرف كيفيتها. هي موجودة فعلا، الآلة اللي هي آلة العقل دي لا نعرف كيفيتها، ولكن نتعرف على وجودها ووجود أوصافها من خلال أفعال الإنسان في ظاهر الأبدان. الأفعال دي نحكم من خلالها، فنقول هذا عاقل إذا فعل أفعال العقلاء، وهذا مسنون إذا لم يتصف بوصف العقلاء. ربنا سبحانه وتعالى يقول: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. فنسب العقل إلى القلب. الآية دلت على أن العقل موجود في القلب، وأن القلب يرجع إليه ويهيمن عليه. القلب يرجع إلى العقل، وهو الذي يهيمن على العقل، هو المسؤول عن شحنه بالمعلومات، وهو المسؤول عن تركه أجوفا فارغا. في تفسير الثعالبي يقول عن هذه الآية: هذه الآية تقتضي أن العقل في القلب، وذلك هو الحق. ولا ينكر أن للدماغ اتصالا بالقلب يوجب فساد العقل ما تختل الدماغ. ده كلام السلف الصالح. القرطبي يقول: أضاف العقل إلى القلب لأنه محله، زي ما السمع محل الأذن. وقد روي عن أبي حنيفة أن العقل محله في الدماغ. يقول القرطبي: وما أراه عنه صحيحا. والعقل يقوم بتحصيل المعلومات وجمعها، والحواس هي وسيلة الإنسان لإدراكها. الحواس هي المسؤولة عن إدخال المعلومات أو إخراجها. ثم يقوم العقل اللي هو في القلب يقوم بعد ذلك بتحليلها وتصنيف الحدث المرافق لها، ثم يخزنها في الذاكرة اللي هي موجودة في الدماغ لاستدعائها حسب ما يشاء الإنسان. والغاية الرئيسية من وجود العقل معرفة الإنسان لما ينفعه أو يضره، كيف يحصل الخير الأعلى والأفضل دائما. العقل شأنه شأن الكمبيوتر أو العقل الإلكتروني، غير أن هذا من صنع البشر وهذا من صنع خالق البشر، وشتان بين هذا وذاك. ولما كان عظم المنفعة من أجهزة الكمبيوتر يرتبط طرديا مع البرامج العلمية اللي هي عالية التقنية، كان عظم المنفعة من العقل البشري يرتبط أيضا مع التزام الإنسان بالمناهج الدقيقة التي وضعها خالقه سبحانه وتعالى. المناهج التي لن نجد لها مثيلا من صنع البشر. إن ربنا سبحانه وتعالى لو وضع للإنسان منهجا ونظاما ودستورا وأحكاما كان الكمال كله فيه، وكان صلاح العقل في اتباعه. علم البشر لا يقارن بعلم الله، الحكم بغير شرعه ونظامه لا يرقى أبدا إلى الحكم ما أنزل الله. ومما لا شك فيه أننا نرى جميع الكائنات في حياتها حريصة كل الحرص على نفعها ودفع الشر عن نفسها، ولذلك هي تطبق منهج الله أكثر من غيرها، فهي أعقل عند المقارنة من الإنسان. على العموم نقف عند هذا الحد ونلتقي معكم بإذن الله تعالى في مساء الغد. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، بارك الله في من أعان على نشر هذه المادة، ونسأل الله العلي القدير أن ينفع بهذه المادة جميع المسلمين في كل مكان، وأن تكون ذخرا للموحدين على مدار الزمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.